عيش المؤمن ما أحلاه في أنوار كتاب الله، من يرد القرآن يجده بحرا لا ساحل لعطاء، أمواجا تتلو أمواجا من فيض المنعم وعطاء في أنوار كتاب الله. الحمد لله منزل الكتاب وميسر ذكره على الطلاب وفاتح الباب به للمتاب وللتلقي منح الاقتراب. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. وصلاه ربي وسلامه على من تنزل اليه الكتاب ومتل من لبابه النموذج في كل باب، سيد العبد الاواب سيدنا رسول الله وعلى صحبه والال الثمرات والظلال، ومن أحبهم وانتحى شربهم إلى يوم المآل. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك، عونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. يا نور كل النور في القلب مشعلا، إلى الحق يا هادي اهدنا، ببجائع من العلم زدنا، يا بديع توصلا، وأبق الهدى في القلب يا باقيا، وكل علم نهايا، وارجع الكل موصلا. وبعد، قال إني جاعلك للناس نصبك، جعلونا نصبه ليكون هاديا دالا عليه. وهذا من رحمة الله بالناس أن ينصب أمثال هؤلاء ليرشدوا ويهدوا ويجمعوا الناس على الحق. هذا من رحمات الله. الخليل خليل الرحمن، هو من رحمات الله، من أتار رحمات الله، والذي صنع على عينه كما صنع الهدى. قال تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي، أي لتكون هاديا ودليلا إلي وعلي. إبراهيم الخليل من كماله أنه حين جاءته منحج الإمامة تذكر ولده، أي نسله وذريته، ولم يرد لهم نعيما، وإنما خلوج أثر الفضل فيهم. كمال الآباء أن يريدون أن يكون من نسلهم أئمة هداية، أئمة هداية، يعني رجاء خلود الهداية، ولم يردها لنفسه. الأنانية في إبراهيم منتفية، في أثر يعني الناس إماما، ما أحسسنا بشمة استكبار. قال ومن ذريتي، قال لعلمي إما هو على السؤال أو مجرد رغبة، من على السؤال أي أتجعل من ذريتي، يكون على حد فيه، أتجعل من ذريتي أئمة، معنى يريد أن يخلد الله في نسله أئمة الهجاية. هو رجاء عظيم، هو رجاء عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، جنة المتقين إمام، أين قرة أعين؟ ليكون الولد قرة أعين إذا كان في أعلى مناصب الخير، ومنها أو أجلها منصب الإمام. والإمامة هنا المراد بها أعلى أنواعها بالنسبة لإبراهيم، إن المعرض معرض جنة فتحمل على أجل أنواعها وهو الرسالة، وإن كانت يندرج فيها النبوءة، يندرج فيها ما دونها كالإمارة وإمامة القضاء، إمامة الفتوى، إمامة الصلاة. بذلك في جواب الله تبارك وتعالى لإبراهيم الموجز المختصر قال لا ينال عاجي الظالمين، أي الظالمين منهم. أنا إني سأجعله، أنا فيه إجابة لدعائه، ولكن فيه تنبيه إلى أن صلة الإمامة هو خلو هذا المحل من الظلم، خصوصا الظلم الكبير ممثلا به الكفر بالله والإشراك به والفسق بالكبائر يا عالم. وفسقون بالكبر لا يولى إمارة فتون قضى مصلى، هذا هو الأصل. وفسيق بدونه إذا طرى، إذا طرى هذا الفسق عليه. وأمنت فتنته الخلع يورى، إذا أمنت الفتنة ومعها المنع من الخروج. كف الدماء والدهم خوف أن خوف المروج، وما أن يكون هناك مروج أو فتنة أو فتنة تموج أو غيره. كف الدماء يعني لا بد من أن يشترط في جارك اشترطه الأئمة في الباب. إني جاعلك للناس إماما يقول الله قال ومن ذريتي أئمة قال لا ينال عهد الظالمين، في بيان أن أولئك ظلموا فحسدوا النبي كما قلنا وظلموا فأشركوا بالله. سبق لنا قالوا اتخذ الله ولدا. وظلموا فبغوا أيما بغي فمنعوا مساجد الله للقرى في اسم موسى. ألوان من البغي والظلم في تعريض بأنه لا يصلح للإمام ولذلك صرفت عنهم. فإذا استمرار الاحتجاج على أهل الكتاب وبيان أنهم حين عزلوا عجزوا بقرار عدل، ومنها لا ينال عهدي الظالمين. وعهدي هنا فاعل والظالمين مفعول به، أي لا يصيبهم لا يدركهم هذا العهد، العهد المراد الإمامة على الصحيح. من سيدنا بن صاحب التحرير بن وير قال العهد هنا العهد بإجابة الدعاء، يعني أجبت دعوتك ولكن في غيرها أو لا. فجعل العهد هو الوعد المؤكد، ومن الصحيح إن شاء الله ما عليه جمهورهم أن العهد المراد به الإمامة، لأن هي التي سبق لها ذكر. لا ينال عهدي والإمامة عهد الله، لا ينال عهدي الظالمين، لأن كل ما عهد إليك بحفظه والعناية به والقيام بشأنه يقال عهد، عهد وتقول عقد وعهد، شنو عقد بينك وبين من انتهى إليك عهده لتحفظه تشد عليه وترعى شروطه ترعاه بما ينبغي أن يرعى به بحسبه. قال لا ينال عاجي الظالمين أي لا يدركه. قلنا وقرئ قرأ أبو حيوة قال لا ينال عاجي الظالمون، ظالمون لا. قلنا بأن هذا مما لا يختلف فيه الإسناد بالفاعلين المفعول، من ناله العهد فقد نال العهد، كما سبق أنه تلقى آدم به كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات، من تلقيته فقد تلقاك، لقيته ولقيني وتلقيته وتلقاني نالني ونلته، هذا ما لا يختلف بالفاعل المفعول به إسناد. لا ينال عهدي الظالمين، ولكن القراءة قلنا شادة فلا يقرأ بها تعبدا وإنما يقرأ بها تأيدا، معناها تأييدا في مثل هذه المعاني التي تدرك معناها في المعاني وفي الفهم. قال لا ينال النيل الإدراك، وغالبا ما يكون النيل فيما هو شريف. إذا كان النيل هكذا متعتين بنفسه، فإن عجي بمن كان نقصا، نال منه أي أخذ منه حقه، ولا يكون إلا في استحقاق أو شيء نفيس. ونالون من عدو نيلا، من نال منه أصاب منه، أما ناله أدركه وحصله. قال لا ينال عجي لا يدركهما العاج، يعني ليسوا مستحقين له. لو قال ذا أدرك كذا أي بلغه هو به جدير، لأن الإدراك يجيء لمثل هذه المعاني كالنيل، يجيء لناله معناه أدركه وهو في محل إدراكه في معنى الاشتقاق. لا ينال عهدي عهدي الظالمين، مخلنا وعهدي فاشل وعهدي في علا، عهدي في علا الذي عهدي الظالمين عفين حفص وحمزة يا أخو عاهزي الظالمين وهو من لغات في ياء النفس يعني ياء المتكلم هو يعني إسكانها على إسكانها تسقط بالوصل بالساكن عاهزي ياء فيقال إنما تفتح لاش لتقوية هذا الاسم الذي جاء ضميرا على بنية حرف واحد فضعف فقوي بحركة الفتح وإلا فأصله السكون والأصل في المبني أن يسكن الضمائر هي مبنية والأصل في المبني أن يسكن ففتحت إذن لتقوية عهدي الظالم عهدي الظالمين يقول تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أقولكم أن هذه المناقب المفصلة هنا لم يرها فيها ترتيب الوجود فيها علو المناقب فجالك يعني جعل البيت مثابة هو فرع بنائها يعني البيت لا يمكن أن تكون مثابة ومطاف ومحج واتخذ مقام إبراهيم مقام إيه مقام الذي الحجر الذي كان يقوم عليه لبناء البيت نشوف يعني قدم في الوجود قدم في الذكر ما حقه أن يؤخر بحسب ترتيب الوجود لاش ما يسمى بأسرار التقديم أسرار التقديم أن هذا المقدم شريف الغاية ما يسمى بشرف التقديم تنبيه على شرف المقدم لا على رتبته في الوجود فقط أسرار التقديم قال تعالى وإذ هذا العطف على الذكر المضمر المقدر بإذ لبيان هذه اللحظة متميزة في أيام الله وفي حياة هؤلاء الكبار وحق لها أن تكون محطة اعتبار قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس البيت الذي أضافه الله لنفسه اللي قال طاهر بيت وبيت رفعه إبراهيم بإذن الله حين أذن له برفعه فجعله الله بعد أن رفع محجا للناس ومثابة يتوبون إليه يعاودون الرجوع إليه فوجا إثر فوج هل تناول أو كلما غدره الواحد حن إليه حتى ولو زحم وضغط سنت تكون في الحج إلى اليوم أجي آية من آيات الله فيه تعيش أحيانا أوضاع من شدة في زمنة معينة خصوصا في مواسم الحج يخرج متيقنا ويقول في نفسه خصوصا مع بعض الجهل لن أعود مرة أخرى ولكن مجرد ما يغادر يحن إليه فيقول وسأعود إليه وسأجد على غير ذلك جعلنا فهذا جعل قدري في سر من آيات الله في آيات من أجل كلما غادرته حننت إليه وتمنيت العودة إليه مثابة للناس مثابة تاب يتوب إذا كرر العمجي المتاب هو المرجع والملجأ الناس يرجعون إليه ويتوبون إليه وفي معناه محجا قصد للناس وهذا المتاب الذي جعله الله بسبب دعاء إبراهيم قال تعالى وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه ولا إليهم أي إلى أهله الساكنين أنه يخاف على الولد والساكن قبل المسكن يصير في الساكن لا في الأطلال وجعلنا البيت مثابة كان مهربة فصار مثابة كان لا يستطيع أحد أن ينزل بهذه الوازي في مصاح مكة وجبالها وهذا غير جزرع وغير جزرع نقط لا يصلح لنبات الزرع لا يموت فيه ولا درع يعني أغنام وأبقار ولا ساكنة عري من كل ذلك لأن هذه شروط الإقامة أن تكون في البلد زرع أولا حراسة يعني أرض تصلح للحراسة وبالتالي تصلح له لحياة الحيوان ثم لحياة الإنسان لأن حياتهم بحياة هذه الإنسان الحولي فهذا يشهد إبراهيم بأن يسكنت من ذريتي بواج غير ذي زرع أسكنت من ذريتي أسكنت بعض ذريتي في سر إن بعضهم بقوا به ببيت المقدس أو بحوران أو بكنعان الأقاويل التي كانت من ذريتي بعض ذريتي بواج أنزلتهم أسكنت يعني أنزلتهم ما خاش أسكنتهم أن سكنت من ذريتي بواد نزلت وادي الحق غير لبنا ولا غير غير دي زرع ما في لا شيء. وهذا فيه التنوع من الأدب في الدعاء بدل ما يكتر يقول لا زرع ولا درع ولا آنسة غير دي زرع زي الاتجاه عند بيتك عند بيتك الذي أمرتني ببنائه ورفعه ودعوة الناس إليه وتعريفهم بمناسك عبادة الخاصة المسماة حجا التي هي عبادة الخليل التي تبدأ بالإحرام وتنتهي بهدي الإصام والإكرام والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر إطعام. وفي الحج نقرأ ملة إبراهيم وندرك لماذا جعلت خاتمة الشعائر لأن فيها خلاصة الشعائر الخمسة كلها من شهادة وصلاة وزكاة وصوم والزيادة التي خص بها الحج. ولذلك خص الحج من بين سائر العبادات بتسميات أعمال الحج بالمناسك ولا تسمى الأعمال الأخرى العبادية مناسك خاصة بالحج ومحلها شعائر. طواف منسك والبيت من شعائر الله والسعي من الصفا والمروة منسك والصفا والمروة من شعائر الله والوقوف بعرفة للدعاء والابتهال منسك وعرفة من شعائر الله وهكذا. فهي عبادات شعائرية ومنسكية ترتبط بالمقام ترتبط بالمقام. ولذلك جاء التنويه كما سيدنا بمقام إبراهيم وليس المقام هو واحدا على الصحيح وإن كان يدخل فيه دخول أوليا الحجر الذي قام عليه وإنما مقاماته مواقف مناسكه التي أدى بها شعائر الحج وقال فيه أرنا مناسكنا وتب علينا. وإن جعلنا الله يقول بإسناد الجعل إلى ضمير العظمة أنا جعلت جعلنا فيه إشعار بعظمة الجعل للإله جعلنا البيت قلنا البيت المراد به هنا الكعبة على الصحيح عالم بالغلبة على الكعبة كما تقول النجم أنت تريد الترية عالم الكعبة. ولماذا اختير لفظ البيت على الكعبة؟ لأن الكعبة كانت تزاحمها في عندهم الكعبة اليمانية المسماة بالقليس التي وضعها النصارى في صنعاء اليمن كانت تسمى الكعبة اليمانية كانت تزاحمها في الاصطلاح بينهم البيت. وكلمة البيت هنا في الاصطلاح اللغوي تقال لكل بناء سواء كان من حجر أم من جلد أو جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا الخيام تسمى بيوت حجر أو من جلد أو من غيره إذا كان فيها شرط يتحقق وهو تظليلها وكونها محل للسكن والإيواء ونواه أمان جمع بيت. والبيت هذه غالبا لأن الله جعل السكن عندها وجعلها سببا لأمن ما حولها فجعل ما حولها كما سيجون حرما آمنا ليس فقط البيت بسببها. فكانت حرية بأن تسمى البيت الله جعلكم من بيوتكم العادية سكنا فهذا البيت الكامل السكن تهوي الأفئدة إليه وتسكن إليه وتطوف به تنويا وتقلد ملائكة الرحمن ويتطوف بالبيت الذي على حياله البيت المعمور فقد أسس ورفع على حياله بل على مثاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يود لو غير بعض بنائه ولكن خشي من إيقاع الفتنة في صدور الذين هم على عادين بالجاهلية شي قريب وأسلموا. أزال الأصنام ثم هو الآن يبدأ بالكعبة يريد أن يزيلها. قد يجد الشيطان بوسوسته إلى هذه القلوب سبيلا، فالنبي رحم سد للدرائع رحم هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعيد البيت على قواعد إبراهيم في الجهتين، يعني في الركنين الشاميين الركن العراقي الشامي، وأراد أن يجعل البيت بابين وأن يجعلهما أرضيين، حتى ذاك العلول في الباب ويحيده صلى الله عليه وسلم. هذه من ما بسنن القصد، النبي كان يقصد ذلك ويريده. قال يدخل واحد منهم ويخرج من الباب الآخر، لأنه رأى البيت المعمور يدخله الملائكة ويخرج 70,000 كل يوم كما في الحديث لا يعودون إليه منذ خلق الله عالم الكون العلوي. الله شاء أن يجعل في الأرض خليفة وأن يجعل لهم عبادة كعبادة شيء الملائكة الأعلى، وهو الذي نصب أبو البشرية آدم بينهم جعلهم في الأرض، قد حضر المشهد وأمرهم بالسجود له. فبجملة ذلك أن قام هذا البيت على غرار البيت المعمور الذي أقسم الله به في قوله والطور وكتاب مسطور، والبيت المعمور راجع فيه أنه هذا مسمى بالضراح، شمو الضراح ولا نقول الضريح، ويقنا ماذا يجعله في اللغة فيه في باب البون، يقولون شتان بين الضراح والضريح، الضريح أرضي والضراح سماوي في السماوات في السبع، قال شتان بين هذه في ما يسمى بحكم البون، يعني الحكم التي تدل على الفرق الشاسع، شتان بين الضب والنون وشتان بين الضريح والضراح، ضراح بيت المعمور والضريح هو القبر مطلق القبر، ماشي لابد أن يكون مبنيا على الصورة الخاصة، ضريح مجرد قبر شما ضريح. إذن يقول تعالى ويجعل البيت، وكأن هذا البيت شاء الله أن يكون أول بيت حيث لا بيت، بلاد مكان غير ذي زرع ولا بيت لأحد ليكون بيت الله أسبق البيوت، ويضاف إليه لأنه خص بعبادة خاصة له وهي هذا اللون الملواني عبادة الملائكة الأعلى طوافا. هذه الحركة التي تدل على أمور سيجينا إن شاء الله بعد بيان أسرارها فيما شرح لنا إن شاء الله، يدل على أن العبادة حركة حركة ونية، وفي ضمنها أسرار طوية لابد من استحضارها لكي تثمر ثمارها. سلام وشوي يقول سيدي دير طقوس، يقول السلام جات له صافي، ويقول كل هذه الأشياء تحت عنوان التعبد، وربما لا يفهم معنى التعبد، كان التعبد هو أن لا تفقه سر للشريعة. نعم لا ينبغي أن تفتات فتقول هذا هو السر الأكبر ولا هذا هو الذي لأجله، لكن أن تجتهد مع الذي اجتهدوا وهم من أئمة الشريعة فتقول. إذن الله تبارك وتعالى نوه بمقام الإمام قبل تنويه بمقام الإمام، أي بما أقامه سببا، أي بأثاره، أي بمحل إقامته، حتى تدرك أن السر فين في الإنسان. إن جعلوا للناس إمامة ثم قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس مثابة يحجون إليه وأمنا، وصفوه بالمصدر على تقدير ذا أمن، مبالغة في وصفه بالمصدر أمن، أي ذا أمن كأنه هو الأمن، يعني البيت مثابة أمنا ما على، ويكون على تأويل أي أهله آمنون فيه، الذين أهله والذين يفدون عليه يعمهم الأمن، إما قدرا كأمن من الخطف والخسف وغيرهم من الأمور التي قد بدليل قوله تبارك وتعالى والمرء أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. كان العرب يغيل بعضهم على بعض في أزمنة كثيرة من زمن الإغارة والقبلية، وكان البيت محفوظا بسر الأمن. لما جعل الله في قلوب الناس على ما فيه من الخلاف تقديس هذا البيت وتعظيمه. حتى إن الرجل كان يلتقي بقاتل أبيه، تعلمون شدة الثأر في صدور العرب، ومع ذلك يقول دعه حتى يخرج من الحرم، دعه حتى يغادر الحرم. وبقي شريعة من بعدنا أن الذي عاد بالحرم ولو كان فارا بحربة أو جناية فإنه يضطر إلى الخروج منه حتى يقام عليه الحج. هذا كثير من المجاهب على هذا المجال. لكن لو فعل ما يقيمه الحد ما يجعل الحد يقام عليه في الحرم فإنه يقام عليه، لكنه فعله خارجا ثم التجأ إليه فإنه يلجأ، معناه أنه يقطع عليه الطريق حتى يخرج من الحرم لكي يقام، ولا يقام عليه هناك، ولا ينصب القتال على أهل مكة كما سيجن إن شاء الله في ولا في قوله تعالى ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه. الله جعل الحج مطافا ومحجا، جعل البيت محج للعبادة كما سيرى بعد، وأمنا لأنه كان هذا هو السر. لا يمكن للناس أن يتوبوا إلى مكان ويتواردوا عليه وبكثرة تعطينا المتابة متوبة أصلها تحسبها وتحرك الماء يقول لي مش عارف متوبة. قالوا ثاب بالشاء إذا أعاد وكرر العودة وإلى مقام له اعتبار الذي سنج فيما بعد يسمى حجا، لأن الحج هو قصد معظم لغرض أعظم كما سيجوا إن شاء الله في تفسير مال الحج. هذا مثابة وأمنا، كان هذا علة في كونه مثابة. حتى يكون مثابة لابد من تأمينه، الله جعله آمنا بأسرار قدرية من وين التمكين وبتشريع أيضا. أنا جعلته مثابة لكم فأمنوا داخله، هو قوله تعالى في أخرى ومن دخله كان آمنا، فيكون من باب إطلاق يعني من باب الخبر الذي يريد لمعنى الأمر، جعله كذا أنا جعله شرعا، ويكون الجعل جعل شريعة كما في كثير من العبارات. ما جعل الله من بحيرة ولا شيء، معنى ما شرع هذا اللون من الوان الفعلي في الحيوان الذي جعله على هذا النحو ويعطله عن منافعه بدواء أنه جعل للآلهة. ما جعل الله أي ما شرع. جعلنا البيت مثابة، شرعنا الحج إليه، هذا خير. وقدرنا هذا اللون من ألوان الوفود عليه بجعل القلوب تعظمه وتنزع إليه، كل هذه الداخلة. وأمنا أمنا فأمنوا داخله، التقاء القدر والشرع ليس مما يجعل هذين يتدافعان في التصور التدبر الراشد إن شاء الله. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هو قراءة عم، واتخذوا بالفتح عم وأوغل، يعني سيدنا نافع وابن عامر الشامي أكن عم، هذا من رموز الكلمية للشخص عم لنافع، وفت العلاق لنافع ابن عامر يحسبي ابن أكن. واتخذوا بالفتح، واتخذوا الخمسة الباقية، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الشكل الذي يقول الأمر يكون على مسألة شرعية واتخذوا على مسألة قدرية، معناه وحيث جعلناه مثابة وأمناه فإن الناس اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. أو أن الله أمر سيدنا إبراهيم الخليل بقوله اتخذ أنت وبنيك هذا المقام اللي هو البيت قبلة بدعا مصلى مطافا، كلها تدخل تحت عنوان مصلى، لأن الطواف صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الطواف صلاة، والدعاء صلاة لغة لأن فيه وصلى عليهم إن صلواتك سكن لهم، وذلك مجاهد قال مصلى مدعا محل دعاء. والمواقف كلها عندما في الصلاة قتادة وغيره قال مقام إبراهيم مواقفه التي قام بها هناك، وعرفه الله مناسكه بها، كلها مقامات. فيها مصلى طواف كالبيت، وهو مقام إبراهيم، مقام قام هناك فبنى البيت وقام على الحجر، وليس له أثر فيه شاهدا عليه من آيات الله كما في صحيح البخاري. قال وفيه أثر قدميه، لما أثر قدميه الطاعة، غاص في الحجر الذي لانا تواضعا، وليبقى ذلك أثرا دالا شاهدا. يقول تعالى فيه آيات بينات نقصصان، مقام إبراهيم حجر، فيها الشاهد. ومن دخله كان آمنا، أمن داخله وصد العدوان عنه، كما حصل في آية الطير بصد الفيل وأبرهة، رد العدوان. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل حين رد العدوان عن بيته؟ وهذا سبب من أسباب الأمن، رد العدوان صد المعتدين عنه، وأيضا سبب من أسباب الأمن. وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا، أي جعلناه مثابة لهم وأمنا، فتابوا إليه وأمنوا داخله واتخذوا من مقام إبراهيم. وده فيه تقرير، حتى الخبر يكون من الله، تقرير للفعل، استحسان له. أو اتخذوا أيضا، وهذا يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يطوف بالبيت مرة بالحجر، حجر المقام بمقام إبراهيم، فقال لعمر هذا مقام إبراهيم، فقال سيدنا عمر هلا اتخذناه مصلى، أي نصلي عنده؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم أمر، قال فلم تغرب الشمس ذلك اليوم حتى نزل قوله تعالى واتخذوا. وهذا يرجع أن هذه أيضا نزلت فيما نزل، لأن القرآن تكرر نزول الأحرف فيه، فنزلت واتخذوا ونزلت واتخذوا، فهذا إخبار بالأصل، وهذا تعقيب بالمطالبة، معنى اتخذه الناس هناك فاتخذوا أنتم كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين مر به كانت سنة صلاة ركعتين عند جعلنا مقام إبراهيم هذا الحجر الذي قام عليه. وهو مذهب كثير من علماء التفسير أن المقام مراد به حجر الذي قام عليه في مسألتين، وهو ابن البيت لما فات يده تجاوز موضع يده، تعرفون أن الطول الأصلي في ارتفاع البيت 9 أذرع، يعني 9 أذرع قسمنا على 2 أن تكون 4.5 تقريبا، 4 متر ونصف الأصل فيه. في سيدنا إبراهيم لما تجاوزه ذلك اتخذ حجرا يعتلي عليه لإتمام البناء على ما أمره الله. كيف كان يتحرك هذا الحجر بهذه الشكل؟ هذه كلها أسرار، لأن الكلام هنا في أمر الله، وفي هو الذي جعل، وهو الذي أذن بالرفع، هو الذي أراد لهذا البيت أن يخلج. شوف أثر من أثار الصلاح، مذكرا بكل هذه الأمور المتصلة بالجوهر العقدي التي تخفى على المترسمة. فالذين يقولون هذا الشيء قد تشوش في ظنها كأنها لون من الألوان الوطنية بجامع تخليد المشاع حركة هاجر المتوكلة، وطواف إبراهيم، وموقف المتبجل بعرفات، وموقفه يزدلف إلى منى ليقدم ولجه ذبحا، ورجمه يلتقي بالشيطان يقول له ليما يصد عن مراده بذبح وأن ما يريده من، وهذا ثابت أيضا في السنن. سيدنا ابن عباس قال ارجموا سنته أبيكم إبراهيم، ارجموا الشيطان سنة أبيكم إبراهيم، قريب من هذا النص إن شاء الله سنذكره، خلاف اليمين في هذا ويظن أن هذه المسألة ليس لها أصل أيضا. ولذلك حتى السبع لها جلالة، الرجم بسبع له دلالة، ورجم الثلاثة كبرى وصغرى وسطى له الدلالة، ومينا من مناهم إذا ذبح إنه محل الذبح الأصلي، إن كانت في جيش مكة كلها منحر بقياد نسك الذبح الذي كان في أصله فداء، وفجيناه بذبح عظيم، لذلك خل لجاج الجبح في السنة الإبراهيمية، في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الجليل. ويجعل البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. فلاحظوا أن القرآن وهو يذكر المواهب يذكر الماء، يذكر المناقب والمواهب، يذكر أيضا التكاليف، يعني يشرف يكلف ما شرفه الله به، ويذكر ما كلفه به. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. من قبل أخرى شبجو الله جعل البيت لمحل نزول إبراهيم، جعل مثابة للناس حتى تعمر، وأمن ساكنيها والوافدين عليها، وجعلها مشعبجا مصلا قبلة مدحا. ولذلك فسر بعض مقام إبراهيم بالحرم كله، ووجه وجيه من أئمة السلف، قال مقام إبراهيم الحرم كله، بدليل أن مسألة الأمن لا تكون خاصة بالبيت إلا بتأويل. البيت أمن، المراد لأن الأمن لا يكون في البيت ولا بقرب البيت، وإنما بالحرم الذي يحتوي البيت. ففي إشعار بأن هذا الحرم إنما هو تابع للبيت، وأن أمانه كان بسبب البيت، ولا يتصور أمان في الحرم بدون. وبل ولا كونوا حرما، أي مكانا مقدسا محترما غاية، إلا بوجود بيت الله ومصافيه فيه. يقول وإذ أذكر جعلنا البيت مثابة، فأصبح آهلا وأمنا نازله وساكنه، وخصصناه بعبادات كلها صلاة، مصلى قبلة، مصلى المطاف، مصلى دعاء في عرفات، مصلى ذبح النسائك. وتعلمون أن ذبح النسائك جعل مع الصلاة، وإن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي فعطف عليه ورفع إلى سويته، انتبهوا. وفي تسمية هذه الأعمال تسبق لنا نسك ومناسك كما يجي، وإن شاء أرنا مناسكنا، لأن النسك هو غاية التعبد وليس مطلق التعبد. لذلك يطلق على الراهب ناسك متبتل منقطع للعبادة. ولاحظوا أن في شريعة إبراهيم هذا لهم إلوان الحنيفية المتبتلة، تبتل وجود سيدك الانقطاع الحياة كلا، لكن بهذا العمق، هذا العمق المسمى قلبا وتوجها، والمسمى هنا العلم بالصادين، صاد الصدق وصاد الإخلاص، ومجمع الحنيفية. الصدق يوحد الطلب فيك أو منك، والإخلاص يوحد المطلوب منك، هذا يمنع الاشتراك في القصد، وهذا يمنع الاشتراك في المقصود. قصد المقصود، إخلاص أن توحد مقصودك، والصدق أن توحد قصدك، والحنيفية أن تجمعها بينهما بهذا اللون من ألوان التوحيد، في القصد والمقصود، في الطلب والمطلوب. وجينا إن شاء الله بعد بياني حين نصل إلى صفة الحنيفية. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من، لم يقول إن من جاءت للتبعيض، وأنكرها بعض أهل العلم بالمعاني، معاني الحروف. والظاهر أنها من هنا تجريجية، مش اتخذوا بعض مقام إبراهيم للصلاة، إنما اتخذوا منه، أي اتخذوه، وتكون من هنا تجريجية، تقول لي من فلان، لي من فلان صديق، لي من فلان يعني بعضه صديق، أنا لي منه، كأن انتزعت منه صديقا، جردت من سمامها، أسلوب التجريد، ومن تدل على التجريد، وتجيء لهذه المعاني. لي من فلان خل، فتكون فيها بيان لي، اتخذوا هذا المقام، اتخذوا منه مصلى، فكان فيه إشارة إلى جلالة المقام، وبيان أنه إنما كرم بهذا اللون من العبادات لأن إبراهيم خليل الرحمن، والذي جسد تلك القيم، قام في داعيا ومصليا وبانيا رافعا لقواعد البيت، مقامه تخليد المقام للدلالة على قيم المقيم فيه، تخليد لهذه القيم، ماشي تخليد تخليد لجسد أو تخليد لشيء يعني بعيد عن دي، تخليد لهذه الماء جميل هذه لون الوان. وقتها إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ عمر الخطاب هل اتخذنا منه مصلى، ما نهى صلى الله عليه وسلم، فقال لا تقل ذلك، وإنما قاله لم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، فكأنه نفسه يميل إلى أن يتخذ ولكن يقف عند أمر الله تبارك وتعالى. ما أنكر عليه نمسلة معنا مسألة مقررة، وهي هذه الأشياء التي فيها تخليج هذه المقامات للأكارم بهذه الصفة، تخذون من مقام إبراهيم مصلى. ثم يقول تعالى وعهدنا، إما معطوف على الفعل جعلنا، وإذ عهدنا فيكون أيضا فيه بيان، أو يكون أيضا مستقل فيقول بيان لعظمة هذا اللون من الواني تكليف عهدنا إليه. العهد إذا عدي بإله أفاد معنى الإيصاء، أوصيناه، عهدنا إليه بكذا، أوصيناه، أبلغناه أوامرنا التي ينبغي أن يحفظها ويتعاهد، أي أن طهر أن، هذه أن إما نقول إحنا نقولها تفسيرية أو موصولية، وإن دخلت على الأمر وقد جوز سيبويه أن دخلها على الأمر، أن المصدرية تدخلها على غير الأمر، لكن وإن دخلت على الأمر لذلك قال سيبويه وتدخل على الأمر، قال سيدنا ابن عطية رحمه الله والقول ما قالت حجامي، والقول ما قالت حجامي، إذا قالت حجامي فصدقوها فإن القول ما قال، هذا مثلا يضرب له للرجل يكون أهلا للقول في شيء فيقول فيه فينتهي الكلام عنده. حجامي هذه امرأة كانت حجيزة النظر، كانوا إذا أرادوا أن ينظروا شيء قالوا انظري هناك، كان ترى مشافة بعيدة، فكان يقول إذا قالت حجامي فصدقوها فإن القول ما قالت، إذا أبصرت نظر ما لا ترون، كان يقال في هؤلاء الذين مثل سيبويه إذا قال في النحو فيقال في إذا قالت حجامي القول ما قالت حذامي. وعهدنا يقول تعالى بأمرنا وإيصائنا ووصيتنا إلى إبراهيم أو إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، وهذا أول ذكر لإسماعيل، بكره أو بكره على الصحيح بكره هو وحيده الذي بلغ معه الشيء هناك، وجاء به رضيعا هو وأمنا مع أمه إلى بطاح مكة حيث لا زرع ولا زرع، أذن الله له أن يشيء بها بلاد الشام، أمر الله كيف يترك هذه الأرض التي يقول فيها الله تعالى وجهناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، الأرض في سائر القروم والعنب والنخيل الأرض غير الجزرع تقليل هناك، فشل وشد الرحال إليه وسميت الهجرة، وذلك الهجرة لاحظوا في تراجم أو في سيرة الأنبياء الكبار، الهجرة الكبرى تفي رسول الله يقول رسول الله حين هاجر أحيا هجرة أبيه الخليل، قال إني مهاجر إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين. وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، فالعهد كان إليهما، فهذا يدل على أن إسماعيل بلغ مبلغ أن يكلف، يعني العهد إليه بالعطف عليه على والده يدل على أنه أيضا أشرك في الأمر الذي سيكون من بعد، وهو رفع البيت وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. قضية تطهير البيت يدين بأنها موجودة قبل، لكنها بتطهير البيت، التطهير فرع الوجود السابق، والذي جعل أئمة التفسير يقفون للقول هل كان البيت قبل إبراهيم، ولهم أقوال يعني لا يستطيع أحد أن يجزم به، ولكن يعني يقرب كثرة الآثار على كثرة الكلام فيها أن البيش كان قبل، ولكن يعني جرفت السيول وآخرها أقول كل شيء الذي حصل في زمن نوح طوفان فأجعله ويدو يرشد إلى ذلك بطرف خفي قوله تعالى ويتبوأنا لإبراهيم مكان البيت. والتبوئ هنا كما العلم وهو الكشف عن قواعده بريح كشفت عن هذه القواعد، أرسل الله ريحا فكشفت، بوأنا له هيئنا له ذلك بالكشف عن أصوله. وهذا الذي أيضا يشير إليه هو وإذ يرفع إبراهيم القواعد، ولم يقل يضع القواعد على ما سننبئ عليه، وإنما يرفع هذه القواعد التي اكتفت. ففي إشارة إلى أن هذا البناء، ولكن نستطيع الجزم بذلك، وذلك ينسب البيت هذا الذي يصبح بهذا الشكل إلى إبراهيم الخليل. وآثار كثيرة التي تدل على أن آدم بدأ حج البيت، لكن الذي صححه ابن إسحاق أن الأنبياء الذين بعث إبراهيم كلهم حجوا البيت وهو كان محجوجا بعد الخليل ولا يعرف قبله، هكذا وشكت. أما الآثار فكثيرة، وأن البيت يعني بنى رفعت بأيدي الملائكة أولا وحج إليها إبراهيم، ولم تكن بنية على هذا النحو، لأنه وضع الملائكة غيره وضعين، لم تكن بنية بلبين كما هي الحال. فالبيت المنسوب إلى إبراهيم هو هذا البيت اللبني، وإنما كانت عبارة عن قيل زجاج من زجاج ياقوت من كذا في البداية بجدار الخلق، فكان آدم يطوف بها على مقاس ما كان يراه في عالم الملائكة لأنه كان هناك. تبهوا الله سبحانه وتعالى هنا أراد تأسيس هذا الخلق، هنا أراده كمالا يشبه العالم العلوية. ولذلك لاحظوا أن من مقاصد العبادة رفع الإنسان إلى مقام السيادة اللي مقام الملائكة الكرام. تابعوا معنا، شوف الصيام في تشبه بالملائكة من المقاصد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد ذلك، قرأوا في مقاصد الشريعة. ألا تصفون عند في صلاتكم كما تصف الملائكة عند ربها، النبي يعني يحثهم على أن يكونوا في صفوفهم متراصين. ويقول لو دمتم على ما أنتم عليه لصافحتكم، هذا في ترغيب مش فيه نهي، في ترغيب لو دمتم على ما أنتم عليه يعني من الحضور ومن تمام الذكر لصرتم ملائكة لصافحتكم الملائكة. وفيه مهارة القرآن مع السفرة الكرام البررة، وفي قضية حفوف الملائكة بالذاكرين، أمور كلها في شريعنا تربطنا بالملائكة الأعلى، وتود لو تطهرنا من هذا الانحدار أو من هذا النوازع التي تشدنا إلى الأرض. شوف لن الصيام إن شاء الله وبناء جينا ورمضان على مقربة ومن مقاصد الشرع فيه هو أدلو من وان الارتقاء إمشاك ملائكة لا يأكلون ولا يشربون، على الأقل شيء عندك من موقت تشبه بالكرام إن لم تكونوا منهم. ولكن في نقطة أخرى وتدرك كم بينك وبين هذه الكائنات التي لا تطعم الصمدية التي لا تطعم، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، يعني قوتهم هذا اللون من الوان القرب والذكر، انت لا تعرف هذا في عالم الموائج بغير فوائج، كلا هو ايضا يشدنا الى هذا الارض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني ابيت عند ربي يطعموني، يقولها حين يواصل الصوم، معناها الطعام الذي هو عند الله يطعمه به ويسقيه ليس من جنس ما ينقض الصوم بدليل الوصال. إني أواصل، قال السك عند أبيت، أبيت طاعما، أبيت شاربا، أبيت ريانا، باش قال لي يعلم الله هذه الأشياء من طعام رسول الله وسقيها. وإحنا اليوم يعني بالحس ندرك سنيد فرح سر استغنى عن بعض الطعام، إذا فرح استغنى عن كثير من الطعام، لا يعني أشياء من قبيل المعاني تغير سلوكياتنا الحمد لله والله لا. ومثله أيضا ضدها المحاسن، إنسان حزنان ولا سيدي، معنى الحزن هذا ليش شيء وانت تأكله يمنعك بعيدك بقيك على نفس ما كانت عليه، ولكن صارت لشيء حل بالكل جعل هذا الفضاء لا يتشع، لا يتشع للطعام. هذا الجانب المعنوي فينا يجيء الصوم ليرقيه، هذا الجانب المعنوي المغفول عنه المظلوم منا يجيء الصوم ليحرره. ولذلك كانت من من من عصاء الله من منه على الصائمين أن يعتق في كل ليلة عددا من الصائمين. هذا العتق مناسب للعتق الآخر، حين تنعتق من الرق الأدنى فيك وسنة يكون مظلوم منه، ظلمه منه عليه، ولكن ظلموا أنفسهم. هذا تستغرب، القرآن يقول ظلموا، كيف يظلم الإنسان نفسه؟ كيف يجعل الأرقى فيه رقيقا للأدنى منه، للأدنى فيه؟ هذا من رق هذا التحرير، عتق عتق. وإلى يعتق رقابنا ربنا تبارك وتعالى في رمضان يحررنا من أسر الأدنى. اللهم حررنا بهذه المعاني والحقائق والأذكار في شهر الصيام، شهر الاعتبار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان بعافية، وقنا فيه شر كل عاتية وعادية، واجعله لنا إن شاء الله فاتحة لارتقاء، نتخلص فيه من كثير من أثقالنا وأقدارنا وظلماتنا، ونفهم فيها عن الله حسابه، لأننا مع الصوم نصغر القرآن في القيام، الغرض هو أن تتحرر من أجل أن يتحرر سمعك لإصغائر الكتاب. صم وقم، صم لتتحرر من أجل التقل، وأقبل على القرآن لتستمع إليه بسمع لا تمنعه هذه الحجوب. لذلك نرجو من أرجو الله سواء أن يعينني أنا وإياكم، ولست في مقام الكمال ولا بعضه، أن يعيننا للفهم حتى نفهم عن الله هذه المقاصد. الله تبارك وتعالى ما قرر هذه الشريعة ليعنتنا ويحرجنا، قل إن شاء الله لا أعنتكم وعذبكم، ما يفعل الله بعذابكم. شريعة، شريعة رحمة مخلصة من ظلماتنا، مخلصة لنا من ظلماتنا، ننوار الشريعة لنرتقى. اللهم وفقنا للفهم عنك، اللهم وفقنا لإدراك إسرار شريعتك، وأعنا على الوصول للغاية المطلوبة منها، واجعلنا نرتقي بالصيام ونرتقي بالقيام ونرتقي بالصلاة ونرتقي بك، بك ونرتقي بك عونا وملاجا. اللهم اجعلنا من أهل قربك وأهل حبك، اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا هذا من لا غفرتها ولا من لا فرجتها، ولا حاجة إلى غير إلا قضيتها، ويسرتها في سر أمورنا، واشرح صدورنا واختم بقية الصلاة عملنا يا ربنا، يا ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.